الإمام قام لرفع رابع البيان من الإمام لا ينجمع لأنه يصلي مغرب وهل عم يصلي في وقت المغرب صلاة العشاء طيب هو شو مساوي الوقت هو طبعا بيكمل المغرب ما بيجوز لأنه مستحضر في أول الليل كذلك الرسول عليه السلام لما كان يأخر الصلاة إلى وقت العصر في المغرب ما كان يعلم الأخير العام إنه يا أصحابنا استحضروا لي التأخير صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر وعلى العكس من ذلك إذا كان الجمع جمع تقديم يعني يوم ذي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم تمام ما يمكن أن يطاق أنه قال له نحن نصلي الآن الظهر فإنه في أول الصلاة تلحق بها العصر الظهر والعصر سوف لا يجب أنا مقارب الشيء